الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا لقاء جديد نكمل به مباحث التفسير الفقهي، حيث ذكرت في لقاءات سابقة شيئا من أسباب الخطأ في تفسير الآيات القرآنية تفسيرا فقهيا، ألا وهو عدم الدقة في فهم نصوص الآيات القرآنية ومدلولها، كما لو كان بعضهم لا تتضح له حقيقة النسخ، وبالتالي لا يعرف كيف يتعامل مع الناسخ والمنسوخ. لذلك أمثلة متعددة، من أمثلة ذلك أن يكون بعضهم لا يعرف النسخ، أو لا يؤمن بوجود النسخ، أو يقول بالنسخ بناء على مجرد ظنون بدون أن يكون مستندا على دليل صحيح، فيدعي نسخ بعض الآيات مع أنها غير منسوخة. من أمثلة ذلك مثلا في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، لأن بعضهم زعم أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، مع أن هذه الآية الثانية تبين ما ليس بظلم ولا ننسخ الآية الأولى به. ومن ذلك أيضا ظن بعض الحنفية أن الزيادة على النص تعتبر نسخا، هكذا أيضا قد يجد الإنسان في كلام المتقدمين إطلاق لفظ النسخ على التخصيص، وبالتالي يلغي اللفظ العام بناء على أن بعض الصحابة قال بأن هذا اللفظ منسوخ. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، حيث قال بعض أهل العلم إن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة، وإن كانت هذه الآية ومما رزقناهم ينفقون إنما هي في بيان أفضلية النفقة وعظم أجر المنفق. ومن أسباب الخطأ في التفسير الفقهي أن نعتبر البيان نسخا، كذلك قد يأتي دليل يدل على أن الحكم مشروع لسبب، وإذا زال السبب فإن الحكم يزول. حينئذ قد يظن بعضهم أن زوال الحكم وزوال سببه يعتبر من النسخ. ومن أمثلة ذلك الآيات التي تحث على الصبر والعفو في أوائل أو في مبدأ الدعوة، قد يقول قائل بأن هذه الآيات منسوخة، بينما الصواب أن هذه الآيات نزلت من أجل سبب معين ترتبط به وجودا وعدما. لذلك نعرف أن قول من قال بأن هذه الآيات نسخت بآيات السيف إنما هو من هذا القبيل وفي هذا السبيل. ومن أسباب الخطأ في التفسير الفقهي بأن بعض الناس قد يسمع ما أبطلته الشريعة من عوائد أهل الجاهلية كالنسخ، مع أن هذا يعتبر تقريرا لحكم فقهي مستقل ولا يصح أن يوصف بأنه من النسخ. ومن أسباب الخطأ التمسك بالتأويل بتأويل الآيات القرآنية الفاسد، وصرف النظر عن ظاهر الدليل اللفظي. هكذا قد يعول الإنسان على تحريف الأدلة من مواضعها، وقد يفسرها بخلاف المراد بها. ومن الأسباب التي تكون مؤدية إلى الخطأ في التفسير الفقهي القصور في بعض الشروط اللازمة في التفسير، مثال ذلك القصور في تطبيق بعض قواعد الترجيح عند المفسرين، والإعراض عن طريقة السلف في تفسير القرآن، أو الجهل بقواعد اللغة العربية، أو الابتعاد عن فهم مقاصد نزول القرآن وأهدافه الأصلية. ولعلنا نضرب عددا من الأمثلة التي تتعلق بهذا، مثلا قاعدة الترجيح بين القراءة المتواترة والقراءة الشاذة، عندما يأتي المفسر فيرجح القراءة الشاذة على القراءة المتواترة يكون قد وقع في الخطأ، مثال ذلك في قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ذهب بعض العلماء إلى أن السعى بين الصفا والمروة في العمرة أو الحج سنة لا يجب بتركه شيء، وسدلوا على قراءة شاذة لفظها فلا جناح عليه أي ألا يطوف بهما، فقدموا القراءة الشاذة على القراءة المتواترة التي فيها من شعائر الله وفيها فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهنا قدموا القراءة الشاذة على القراءة المتواترة رفعا للخطأ. وهكذا أيضا من أمثلة ذلك الاعتماد على وجه واحد في تفسير القرآن يخالف رسم المصحف، ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فإن المعنى معنى الآية عند جمهور العلماء وإذا كال الناس أو وزنوا لهم فإنهم يخسرون، ويكون ضميرهم في موضع النصب ويكون الوقف عليها. وبعض العلماء قال بأنهما حرفان، فإذا قال وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يقول بأن معنى الآية هم يخسرون إذا أكلوا ووزنوا، فالقاعدة السابقة ترجح قول الجمهور لأن أكلوا ورزئوا توافق رسم المصحف وبالتالي توافق تفسيرهم. هكذا من أنواع الخطأ في التفسير الفقهي في قوله تعالى ولا يؤتون الزكاة، هل المراد بذلك لا يعطون حقوق الله التي تطهرهم وتزكيهم، أو أن المراد بها لا يؤدون زكاة أموالهم؟ فهنا من حمل معنى الزكاة على تزكية نفسه بفعل الطاعة وحملها على المعنى اللغوي، ومن فسرها بالزكاة الشرعية حملها على المعنى الشرعي. والقاعدة أنه إذا دار الكلام بين الزيادة والنقص فحينئذ قد يقع المفسر في خطأ بسبب ذلك، فيحملها على الزيادة عن الرابعة، ويكون بذلك قد خالف المراد بالآية. هكذا قد يقع الخطأ بسبب الأعراض والأمراض، فإن الأعراض والأمراض تشغل الإنسان عن الفهم الصحيح في كتاب الله عز وجل. ومثل ذلك ما لو وجد أناس يعرضون عن مذهب السلف الصالح في تفسير القرآن فإنهم يقعون في أخطاء في هذا، سواء كان في تأويل الصفات أو في بيان الأحكام الفقهية. ومن أسباب الخطأ في تفسير كلام رب العزة والجلال الجهل بقواعد اللغة العربية، فقد يكون المرء مفسرا للقرآن لكنه جاهل بقواعد اللغة، وبالتالي يقرر أحكاما فقهية لا يحتملها اللفظ ولا يدل عليها، وأمثلة ذلك متعددة. ومن أسباب الخطأ في التفسير الفقهي للقرآن أن يبتعد الإنسان عن فهم مقاصد الشريعة، فإن القرآن نزل لبيان مقاصد الشريعة وأهدافه الأصلية، وبالتالي فإن تفسير كلام الله على غير المراد به لا يورث علما. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حيث قالوا بأن هذه الآية لا يؤخذ منها حكم لأهل الإسلام، وبالتالي إذا طلب أحد من أهل الكتاب فإننا حينئذ نستجيب له ونؤمنه، وأما إذا طلبها أحد من أهل الإسلام وطلب أن نقف على النص لم نستجب له وبادروا إلى قتله، كما يقول بذلك الطوائف من الخوارج. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.